بشتكى أنا ذكرت يقول هذا صاحب الحملة ناخذ القرص الإسلام وليأخذ خذ أنت ما تلزمني لا ما يلزمك يعني مثلا هو أكثرهم لا يبيتون بمزدلفة قل لك أنت حر انزل مزدلفة أنا ما أشيلك خلاص هو زراح بده يشتكي له لا لا هذا ما في يعني مناسك الحج إذا أنت ملتزم فيها بالسنة ومعك يعني كلام العلماء إنه هذا ما يلزمني كلام التيمية لأنه هناك مذاهب اللي جايلك من الهند ولا يرد على ابن تيمية ممكن كفر ابن تيمية ما يلزمه أنت بقول أنت واخذ به ولا ابن عثيمين يلزم ما يلزمك بهذا هذا قولك أنت خذ أنت ابن عثيمين احنا عندنا في ديننا في مذهبنا غير أيوة الإمام إيش هذا أئمة الضلالة هؤلاء فجر جهل فجر ما لهم دخل بهذا لذلك ممكن يضيعوا عليك حجك كله علشان مصالحهم الشخصية تعرف يأمرون الناس بالنحر والذبح والهدي متى من يوم يذهبوا إلى الحج من أول يوم في ذي الحجة وثاني يوم وثالث يوم عشان يطعم الناس اذبح أيوة الآن والناس اذبح قبل الوقت أو هات لنا يجيب ويأكل البشرة على من أموال الناس أشياء كثيرة من مخالفات من هؤلاء فجرة ما يخافون الله لا الإمام في قضية الحج في قضية الحج في الوقوف بعرفة الإمام يخطب العرفة اليوم عرفة غدا هذه الأشياء اللي هي الأساسية وأما يعني لو أنك أنت ما حمل ناس من أهل العلم وكذا لكن هؤلاء ناس أصلا موكل إليهم الأمر يعني ناس ما عندها دين ولا خلق كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت فهذه مهمة جدا ويستدل بهذا الحديث على أن الطهارة شرط لصحة الطواف قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حارت قال لهم تنفر قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد قال إذا قدمتم المدينة فسألوا فقدموا المدينة فسألوا فكان في من سألوا أم سليم فذكر الحديث صفية رواه خالد وقتادته عن عكرمة قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت قال وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل وكان معه الهدي فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي فحاضت به فنسكنا مناسكنا من حجنا فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري قال ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا قلت لا قال فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة وحاضت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى إنك لحادثتنا أما كنت قصي يوم النحر قالت بلى قال فلا بأس انفري. فلقيته مفعلا على أهل مكة وأنا منهدفة أو أنا منهدفة وهو منهدف. وقال مسدد قلت لا. تابعه جرير عن منصور في قوله لا. اختلفوا، سأل ابن عباس عن امرأة طافت ثم حاضت، طاف الإفاضة ثم حاضت، فقال لهم تنفر. قالوا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال خلاص إذا قدمت المدينة فسألوا. المفروض يا أخوان هذا منهج، يعرف الحق تعرف أهله، لا تقول أخذ بقولك ولا قول من، وليش أخذ وهذا أعلى من هذا، هذا ما هو دليل ولا حجة، أو هذا هو لا أكثر من هذا، لا أكثر ولا أعلم. الحجة هي القاطعة وهي التي ترفع القول وهي التي تخفضه، ليس السن وليس كثرة العلم ولا كثرة الرواية ولا كثرة العدد، انتبهوا لهذا. فأفتاهم بما يعلم من السنة، قالوا كيف نأخذ بقولك وندع قول زيد؟ وزيد لا شك أنه يعني أعلم من ابن عباس، وهم من الراسخين في العلم وأكبر، وهو مفتي، وابن عباس شاب. فلما سألوا وجدوا الحديث والقصة الصفية عند ابن عباس، والحديث يأمر بهذا بقول ابن عباس، فأخذوا قول ابن عباس وتركوا هذا منهج في أخذ العلم. كيف يأخذ العلم؟ مع الحجة، ينظر في صاحب الحجة. مثلا في هذه المسألة كان زيد وابن عمر وعمر على القول بأنها تبقى حتى تطهر، فرجع زيد لما جاءته الحجة وابن عمر وبقي عمر على كلامه، يقول أتيت عمر عبد الحارث بن عبد الله بن أوس، أتيت عمر فسألت عن امرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض، قال ليكن آخر عهد أبي البيت. والقاسم بن محمد يقول كان الصحابة يقولون إذا فاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت، إلا عمر فإنه كان يقول يا يكون آخر عهد أبي البيت. فعمر في الحج في التمتع كان واقف فيه، في التطيب واقف فيه، يعني أقصد واقف في وجه هذا يعتقد أنه ما في تطيب للمحرم. في مسألة الحائض كذلك عند بعض الأقوال عمر رضي الله عنه، نحن نقول عمر سيدنا وعلى رأسه من فوق رضي الله عنه عمر وأرضاه، لكن قوله لا نأخذ به، لأن عندنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى وأشرح وهو الذي رخص في هذا، فلا يقول واحد هذا. كيف عمر سنة خلفاء الراشدين، سنة خلفاء الراشدين مثل ما قلنا في سنة عثمان في صلاة يعني أربع ركعات، صلاة ركعتين في منى، فلا نأخذ بقول عثمان ونأخذ بقول ابن مسعود، ليش؟ لأن السنة مع ابن مسعود. وهكذا إذا كنا نقول هذا في الصحابة فأولى وأولى أن نقول في الأئمة وفي العلماء المعاصرين والعلماء القدامى وكل علماء هكذا. السنة هي القاضية على كل خلاف وعلى كل قول، فندور مع الدليل حيث دار. فهنا في هذه المسألة لا عبرة بقول عمر مع قول من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال تنفر، إذن خلاص أخذنا الرخصة للحائض أن تنفر ما دامت أنها طافت طواف الإفاضة. عقرى حلقة دعاء عليها، مثل تربت يداك، مثل كتف أمك، بعض الكلمات كانوا يقولونها لا يقصدون حقيقة الدعاء عليه، لكن كلمات زجر. يعني السنة واحد يقول رمحت، يقول إيش؟ يسنى يقول أنا مرتب جرب وشوف. عثرك الله هذا معناه، أو يعني أصبت بحلق في حلق بمرض أو كذا، يعني بعض الكلمات التي ممكن يعني يتكلم إنسان بها لا يقصد حقيقتها. أحيانا يقول كلمات أكبر من هذه، يقولونها على سبيل المدح، قاتله الله ما أشجعه، وبعضهم لعنه الله ما أشجعه ما أقواه. هو لا يقصد اللعن ولا الدعاء عليه، وإنما يقصد بها مثل تربة يمينك ومثل كذا. نعم، ويل أمه لا أم لك.